واستشهاد كمان البابا بطرس رئيس الكهنة أو البطرك وخاتم الشهداء. والبابا بطرس له مكانة في قلوبنا، لأنه هو بناء على طلبه وصلواته قال أنه عايز يكون هو آخر شهيد في العصر بتاع دقلديانوس، وقد كان. هو أصلا من عيلة مسيحية تقية جدا، والده كاهن في الإسكندرية اسمه ثيودوسيوس، وأمه اسمها صوفيا، وما كانوش بيخلفوا. فيوم عيد في عيد الرسل طلبت أمه أن ربنا يديها ثمرة. يقال أن هو ظهر لها اتنين لابسين لبس أبيض وقال لهم أني هتجيبي طفل وهيكون ثمرة حلوة. راحت للأب البطرك وقتها وقال لها يعني سميه بطرس، لأن ده في عيد الرسولين بطرس وبولس. وفعلا جابت طفل، وهي حست ان هو ده بتاع ربنا. فعند 3 سنين ادته للأب البطرك اللي هو وقتها البابا ثاؤونا، واخده البابا ثاؤونا. عند 5 سنين ابتدى يتعلم في الكنيسة، وفي السنة 7 رسموا شماس. هتستغربوا بقى، فضل ملازم للكنيسة ليل ونهار يتعلم ويخدم من هو عنده 7 سنين. عند سن 16 سنة البابا رسمه كاهن صغير قوي، لكن الصغر ده هو السن الخارجي، أما العمق الداخلي كان عميق جدا. مش كده وبس، ده في سن صغير قوي بقى عميد مدرسة الإسكندرية اللاهوتية اللي وقتها كانت ليها تقل كبير، وخلف قديسين كبار وعلماء كبار، حتى انهم كانوا بيسموه المعلم البارع. يعني ما كانش مجرد علشان بس البابا يحبه عمله كده، لكن هو كان يستاهل ويستحق. وهو كاهن صغير قوي عنده 16 سنة يقول كان بيخدم مع البابا، كان بيشوف ايد المسيح بتناول مع البابا، قد كده كان عميق وروحاني عالي. لما جت بدعة سابيليوس اللي احنا اتكلمنا عنها امبارح، البابا بعت له القديس بطرس، كان وقتها كاهن، كان صغير، فبص كده قال البابا بتاعكم ده بيستخف بيا، بعت لي واحد صغير. لكن ما ان تكلم معاه البابا بطرس حتى لم يستطع سابيليوس انه يكلمه وجها لوجه، ويقال انه هو انتهى بيه انه هو مرض ومات. في نهاية حياة البابا ثاؤونا ظهر المسيح لي وقال له أيها البستاني للحديقة الروحية التي هي كنيستي، لا تخف على البستان ولا تقلق، سلموا إلى بطرس الكاهن. وفعلا اترسم بعد كده البابا بطرس سنة 303 25 يناير. ومن وقت ما هو ابتدى يقعد على الكرسي وهو كان عصر اضطهاد كبير جدا. من ضمن الحاجات اللي هو عملها، هو نفسه كان شاعر ان هو مش ما يستحقش لكده، فما قعدش على الكرسي المرقصي، يعني الكرسي اللي احنا بنشوفه دايما كرسي البابا، هو ما قعدش عليه، كان يقعد على الدرجه اللي تحت دايما. في ايامه كمان حصلت حاجه مش كويسه جوه الكنيسه، زي ما قلت لكم قبل كده ان الكنيسه مش بتواجه بس بمشاكل من الخارج، من الداخل كمان الشيطان اثار اضطهاد من الداخل. اسقف اسمه ميليتوس، اسقف اسيوط، عمل انشقاق داخل الكنيسة، لأنه كان من ضمن الأساقفة اللي بخروا الأوثان لما تعرضوا لألام، بخروا الأوثان. لما رجعوا البابا بطرس حط عليه قانون عقوبة، هو مرضيش وانشق وعمل انشقاقات كتيرة، اللي وقتها قلت لكم قبل كده أريوس انضم له في الحكاية دي، وانضم له معاه كمان 29 أسقف. والبابا بطرس كان بيواجه الكلام ده بكل قوة، حتى ان القصة دي اتناقشت في مجمع نقية، لانه هو حط ايده على اساقفة، ولما اتقبض على البابا بطرس وحطه في السجن، هو استغل الفرصة وراح اسكندرية ورسم اسقف على اسكندرية. لكن ربنا بيسمح بالالام زي ما قلت لكم قبل كده، لكن ما بتكملش انها تشق الكنيسة. البابا بطرس اتقبض عليه دقلديانوس واتسجن، ولما اتسجن كان وقتها البابا بطرس حرم أريوس، فراح أريوس بيحاول ان هو ياخد منه الحل قبل ما يستشهد، وهو أريوس كان ممثل بارع وبيحاول ان هو ياخد وجوه كده معينة، البابا بطرس رفض. ويقال ان هو كان اخد تلميذيه اللي هو فيما بعد بابا أرشلاوس بابا ألكسندروس، وقال لهم يا اولادي اوعوا تقبلوا أريوس في شركة الكنيسة، وقال لهم على حاجة عجيبة، قال لهم المسيح جالي امبارح وتوبه مشقوق. انا قلت له يا سيد مين اللي شق توبك؟ قال أريوس شق توبي، ما تقبلهوش في الشركة. عشان كده الكنيسة واجهت أريوس بكل قوة لأنه ده بيشق المسيح. المهم أنه لما قبضوا عليه الشعب كله خارج السجن كان بيحاول يحول دون استشهاده، بابا بطرس خاف على الشعب وخاف لإلا الجنود يقتلوا الشعب، فهو اتفق مع الناس اللي كانوا هيقتلوه، قال لهم خرجوني من باب خلفي وأتقتل واستشهد بعيد عن عينين الشعب عشان ما يحصل لهمش حاجة. وطلب منهم طلب بس، ان هو يروح عند ماري مرقس المكان المدفون فيه يصلي بس، فسمحوا له بالكلام ده. وهو راح ركع وصلى وقال طلب شفاعة ماري مرقس، وقال له ربنا ارجوك خليني انا اخر شهيد تتختتم بيه الفترة دي، ما تخليش حد يتألم تاني من اولادي. فكانت في واحدة مكرسة او عذراء موجودة في قبر ماري مرقس، يقال انها سمعت الصوت بيقول له كده هو بطرس هو اخر شهداء هذه الحلقة من الحلقات للاضطهاد. وبعدين اخدوه للاستشهاد ويقولوا وجهه كان زي الملاك ومنور، حتى ان الجند اللي كان هيقتله بالسيف ما قدرش انه يعمل كده، ولدرجة ان الجنود كلها خافوا يقربوا له، حتى ان الضابط اللي هو كان بيدير الحكاية قال 25 ذهب 25 عملة ذهب للي هيتقدم يقتله. ففي واحد منهم راح اتقدم وفصل راسه عن جسده، استشهد يوم 29 هاتور 311. وده كان نهاية العصر الاستشهاد. الشعب لما عرف ده راحوا اخدوا جسده وحطوه على الكرسي المرقوسي، أصروا أنه يقعد على الكرسي المرقوسي، والشعب كله أخذ بركته. النهاردة الكنيسة متجلية قوي في الصورة بتاعة النهاردة، لأن النهاردة القديس كليماندوس الروماني من القرن الثاني بنسميه الأباء الرسوليين، هو تلميذ ماري بطرس، ويقال أنه أحد عائلة الإمبراطور أصلا، وسلم الكنيسة للعصر اللي بعده اللي هو العصر بتاع الأباء المعلمين الكبار في الإسكندرية، مدرسة إسكندرية اللاهوتية، والأباء البطاركة اللي قبل الاضطهاد، والبابا بطرس بعد منه على طول مجمع نقية. فهي الكنيسة كده من ربنا يسوع المسيح سلمها للرسل اللي سلموها الأباء الرسوليين، وكتبوا الأمور اللي أخذوها من الرسل وسلموها فيما بعد للأباء اللي هو الحلقة ما بين الأباء الرسوليين لمجمع نقية اللي هو القرن الثالث اللي هو كان فيه بابا بطرس وكان فيه مدرسة اسكندرية اللي كتبت الكلام ده كله، ثم مجمع نقية اللي حط وقنن أمور الكنيسة. هي دي الكنيسة اللي قال عنها المسيح الذي يسمع منكم يسمع مني، ودي اللي قال عنها المسيح كما أرسلني إلى العالم أرسلكم، ودي اللي قال الذي يرزلني يرزلكم. هي دي الكنيسة بسلطانها اللي قال عنها القديس أغسطينوس إننا يمكننا أن نحصل على كل شيء خارج الكنيسة إلا الخلاص. يعني برا الكنيسة ممكن تاخد تعليم، ممكن ترنم، ممكن تسبح، ممكن تسمع أي شيء، لكن الخلاص لا يمكن أن يوجد إلا في الكنيسة. القديس إيرينيوس اللي هو بيسموه أبو التقليد يقول نحن استلمنا الكنيسة من الأباء الرسوليين، استلم الكنيسة من الأباء الرسوليين. ومار أغناطيوس وهو بيتكلم على القداس، مار أغناطيوس من أباء الرسوليين، رسوليين يعني الجيل اللي بعد الرسل، يتكلم على القداس يقول صلاة واحدة، توسل واحد، ذهن واحد، فلا شيء أفضل من هذه الوحدة من امتنع عن الليتورجية عن القداس يقطع نفسه من الشركة. عشان كده واحنا بنستلم قداس، الانجيل ما فيهوش قداس لكن استلمناه من كنيسة. والقديس إغريغوريوس اللاهوتي يقول الروح القدس يقيم في الكنيسة، يعني يسكن الكنيسة ويعمل الروح القدس بالتقليد الكنسي مؤلفا سلسلة يضاف إليها كل جيل حلقة جديدة، يعني السلسلة من المسيح ويضاف إليها جيل ورا جيل. عشان كده القديس أوغسطينوس يقول أن المسيح موجود في الكنيسة بثلاث كيفيات، يعني بثلاث صور. أولا باعتباره الكلمة الأزلي، هو الله اللي منذ الأزل. ثانيا لأنه الإله المتجسد والوسيط الكفاري هو المخلص. ثلاثة في الكنيسة ذاتها التي هي جسده ونحن أعضاءه. يقول المسيح موجود بثلاث صور، هو الله اللي منذ الأزل، وهو الابن اللي تجسد، وهو الكنيسة نفسها كمان. عشان كده ذهبي الفهم يقول هو ذا السماء تقام على الأرض حتى أن السماء تلتزم بقبول ما تصنعه الكنيسة الأرضية. أوغسطينوس له قول قوي جدا على كل واحد استهان بالكنيسة أو سبها، يقول أولئك الذين تركوا القطيع الوحيد الذي هو الكنيسة وأنشأوا لأنفسهم منظمات خاصة وخدعوا أنفسهم بأفكارهم. دم المسيح لا يخلصهم لأنه لا يخلص الهرطقة والمنشقين، وكفلك نوح خارجها لا يخلص أحد. قديس إرينيوس اللي قلت لكم أنه هو أبو التقليد في القرن الثالث يقول كده، إنها على الكنيسة جسم منظم صورة لجسد المسيح الحقيقي. الويل للهرطقة الذين ليس لهم محبة الله بل ينظرون إلى مصالحهم الخاصة وليس إلى وحدة الكنيسة. هكذا يحاولوا أن يشقوا الجسد. الهرطقة عميان يتركون تعليم الكنيسة ويغرقون في عقائد متغيرة ومتناقضة، لذلك يجب أن نهرب منهم. فالكنيسة هي الفردوس الأرضي الذي أراده الله لأولاده في هذا العالم. النهاردة وإحنا بنتذكر استشهاد ماري بطرس خاتم الشهداء، بنتذكر قديس كليماندوس، بنشوف صورة الكنيسة الواحدة، الكنيسة الحلوة اللي المسيح عملها بدمه وأسسها بقوة روحه واداها للأباء الرسل، والأباء الرسل ادوها للأباء الرسوليين، والأباء الرسوليين ادوها للأباء اللي بعد منهم اللي فيما بعد استلمناها إحنا. أرجوكم اثبتوا في الكنيسة هي الوحيدة القادرة أن تخلصكم وتكون من خلالها لكم مكان في السماء. لإلهنا كل مجد وكرامة من الأرض.